اسمعوا يا حجاج اسمعوا، العمرة العمرة من التنعيم وما شابه التنعيم للمكيين، فهمتم؟ للمكيين. أما نحن الأفاقيين فإحرامنا من الميقات سواء كان عن نفسك أو عن من تنوب عنه، فهمتم؟ هذا قول جماهير أهل العلم، نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق. ثم أيضا تكرار العمرة يا إخوة، في زمن متقارب كرهه كثير من العلماء لأنه لم يرد به النص، وشريعتنا مبناها على النص. نعم. هل يلزمني أن أصلي 40 صلاة في هذا المسجد؟ لا، لا يلزم أن تصلي 40 صلاة في هذا المسجد، لأن الحديث الذي ورد في هذا حديث ضعيف السند منكر المتن أيضا. كيف ضعيف السند؟ في ضعيف السند فيه رواة مجهولون، روايتهم ضعيفة أو يضعفون في الحديث. أما كونه منكر المتن فلأنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد من المنافقين أكثر من 40 صلاة، ولم تكتب لهم براءة من النار ولم تكتب لهم براءة من النفاق. فأنت صلي في المسجد ما بدالك 40 50 100 1 2 3 ثم سافر. نعم. نحن بعد أن نرجع إلى بلادنا نقرأ كل جمعة صلاة الفاتح، ما قولكم في ذلك؟ طيب أنا أسألكم يا إخوان، هل هذا العمل صحيح؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل هذا العمل؟ ها، ما حد يجيب. أنا أقول لكم والله ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل هذا العمل، والله وبالله وتالله ما كان عليه الصلاة والسلام يعمل هذا العمل، ولم يعمله الصحابة أيضا في عهده ولا بعده، ولم يعمله التابعون ولا السلف الصالح. صلاة الفاتحة يا إخوان، صلاة الفاتحة يعني المشهور صلاة الفاتح التي نشرها وروج لها الصوفية، وكثير من أهل العلم يقول حديثها موضوع يعني مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم ضعيف، لكن على العموم هي غير مشروعة لا شك ولا ريب. نعم. هل من أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأذنب ذنبا واستغفر عند القبر يغفر له؟ طيب أنا أسألكم يا إخوان، هل هل يغفر له إذا أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم واستغفر عنده وتاب عنده وطلب المغفرة، هل يغفر له؟ وهو يؤول قوله تعالى ولو أنهم ظلموا أنفسهم ثم على جاءوا. كل حال يا إخوان اسمعوا، الأمر إلى الله جل وعلا، لكن المغفرة تطلب من من؟ تطلب من الرسول أو من الله؟ من الله، والذي يقدر عليها من؟ الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول أو ماذا يقول الله عنه؟ يقول الله عنه قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، هذا عن لنفسه عليه الصلاة والسلام، فكيف لغيره؟ ويقول قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. لا شك أنه أفضل البشرية وأنه أفضل من يعني وطئ على وجه الأرض من بني آدم، ولا شك أنه أعطي الشفاعة العظمى عليه الصلاة والسلام، لكن الأمر الذي لا يملكه إلا الله جل وعلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل فيه. قال الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله ها بعدين فاتبعوني يحببكم الله، اتبعوني اعملوا بسنتي. هل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أذنب أحدكم يأتي إلى قبري ويستغفر ويتأول الآية فلو ربك لا نعم فلو أنهم ظلموا أنفسهم وجاءوك واستغفروا الله إلى آخر الآية غفرت لهم؟ ما قال عليه الصلاة والسلام، ما قال هذا. إذا ليس هذا من سنته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود على صاحبه غير مقبول. سبحان الله يا إخوة. ولو أنهم ظلموا أنفسهم ها ماذا الآية ماذا تقول؟ هذا المقصود في الحياة يا إخوة، ذكروا الله أول شيء، قال ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم، يعني ذكروا الله عز وجل واستغفروا الله عز وجل لذنوبهم، ولم يعني ولم تدل الآية لا من قريب ولا من بعيد على أن النبي صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبهم بعد الموت، حتى في الحياة ما يستطيع يغفر ذنوبهم عليه الصلاة والسلام، لكن له أن له أن يدعو لهم في الحياة. أما الشفاعة فهو يملكه عليه الصلاة والسلام يوم القيامة الشفاعة العظمى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم في شفاعته وجميع من حضر وجميع السامعين، وأن يدخلنا في شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. نكتفي بهذا القدر يا أخوان، وفق الله الجميع.